التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عندي بشيء حب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان ثلاث مسائل. المسألة الأولى التحذير من معاداة المؤمنين وبغضهم وتلمس العيوب لهم والكذب عليهم، فإنهم أولياء الله، والله عز وجل لا يرضى أن يؤذى ولي من أولياء أهل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وأهل الإيمان بأركان الإيمان الستة والواقفين عند حدود الله فلا يتعدونها، هم أولياء الله الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. فالتحذير من معاداتهم وبغضهم وإيذائهم، فمن فعل ذلك فالله عز وجل خصم، ومن كان الله خصمه خصم. المسألة الثانية وجوب المحافظة على الفرائض كلها، سواء فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الفرائض المتعددة، فإنها من أجل الأعمال وخير القربات. وثالثا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمستحبات من الأقوال والأعمال، سواء من العبادات البدنية أو العبادات المالية، فمن فعل ذلك فقد أتى بأسباب محبة الله تبارك وتعالى له. ومحبة الله للعبد غاية من الغايات، فإذا أحب الله عبدا أكرمه وأدخله فسيح جنته، فإذا نال العبد محبة ربه حفظ الله جوارحه من الوقوع في المعاصي، حفظ سمعه وبصره وسائر جوارحه، فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قوله: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر. إذن ففيه إثبات صفة النزول للباري تبارك وتعالى إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. بل ينزل كما يشاء ويليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أنكر نزوله إلا أهل البدع والضلال. ثم في الحديث فضيلة الثلث الأخير من الليل، وأنه من مواسم الخير ومواطن الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى، ففيه الترغيب لذكر الله في هذا الوقت الثلث الأخير من الصلاة، والتوبة والاستغفار والندم على ما فرط، وسؤال الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وإن الله وعد أمر العباد أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم بقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. وفي هذا الحديث من يدعوني، يخاطب الله تبارك وتعالى عباده: من يدعوني فأستجيب له خير الدنيا والآخرة، وبشرط ألا يأتي بموانع الإجابة، لا يدعو بمأكل ولا نقيعة الرحم، ويطيب مطعمه ومشربه ولا يستعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب، فينقطع عن عبادته. من يسألني فأعطيه من خير الدنيا والآخرة، من يستغفرني فأغفر له. ومغفرة الذنوب غاية من الغايات، لأن الله إذا غفر ذنوب العبد أدخله مسيح جنته. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان أن الجنة جنان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والجنتان الأوليان أرفع قدرا من الأخريين، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر الأولى بأوصافها، وذكر الثانية بقوله: ومن دونهما جنتان، فأعدهما الله تبارك وتعالى لعباده، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته، وأن اقتسام منازلها بالأعمال الصالحة، فليست جنة واحدة وإنما هي جنان فيها أعلى وأدنى، وليس فيها دنى، ولكن أهلها يتفاوتون بحسب تفاوتهم في الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، أي تفاضلوا في العمل وتفاضلوا في ابتسام المنازل. ولذا فأعلى الجنان الفردوس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عبد الرحمن. الحديث على ظاهره كغيره من نصوص الصفات، وليس تردد الخالق كتردد المخلوق، لأن الله عالم بكل شيء، فيقال فيه ما يقال في الصفات، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يغذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الباب باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء تفسيره من السنة، حديث ابن عباس هذا الذي قال فيه: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فجهالة الصحابة لا تضر، والحديث من الأحاديث الصحيحة، والقصة الغرض من إيراد هذا الحديث هو قوله: حتى إذا بلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم. فيه بيان أن عمار السماوات من ملائكة الله الكرام أهل طاعة وخوف من الله تبارك وتعالى، فهم جبل على الطاعة، لا سبيل لهم إلى المعصية أبدا. حملة العرش ومن حول العرش ومن دونهم من عمار السماوات السبع، وما أكثرهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الذي مضى معنا: أبطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لله تبارك وتعالى. فإذا حدث أمر، سبحت الملائكة حملة الأرض، ثم الذين يلونهم، ثم أهل السماوات، يستخبر بعضهم بعضا ماذا قال ربنا، فيجيب بعضهم بعضا: الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. والله عز وجل يقول الحق ويهدي السبيل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتنطلق الشياطين من الأرض يركب بعضها بعض، حتى وصفها سفيان بيده قال: هكذا يركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء ليسمعوا الخبر من السماء، فما سمعوه وجاء على وجهه فهو حق، غير أنهم يزيدون كما جاء في الأثر، فيكذبون مع الكلمة التي سمعت من السماء، يكذبون معها 100 كذبة فلا يصدقون إلا بالكلمة التي سمعت من السماء، وكذبهم هذا من أجل تضليل الناس والانحراف بهم عن سنع الحق. فإذا خطف المارد الكلمة من السماء فإن الله عز وجل حمى الوحي، حماه بالشهب، فإذا خطف الكلمة رمي بشهاب، فإذا أصابه الشهاب ذهب بما معه، وإن لم يصبه فألقى الكلمة التي سمعت من السماء على لسان الساحر أو الكاهن، والساحر أو الكاهن يكذب معها 100 كذبة، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء. وهذا عمل شياطين الإنس وشياطين الجن، تتفق أرواحهم وأفكارهم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمي بنجم فاستنار، ونحن نرى النجوم في السماء يرمى بها فتستنير إنارة تزيد على مثيلاتها، فلما قال لهم ماذا تقولون لهذا في الجاهلية يعني، قالوا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، وليس الأمر كذلك، هذا فهم الجاهلية، أن هذه الأنجم التي يرمى بها إما لولادة عظيم وإما لوفاة عظيم، وليس الأمر كذلك، وإنما يرمى بها الشياطين الذين يركب بعضهم فوق بعض ليسمعوا الكلام من السماء الدنيا فيكذبوا فيلقوه على ألسنة السحرة والكهنة فيكذبوا معه 100 كذبة ثم يضللون به الناس. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، في قوله تكلم بالوحي إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه صفة، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعل باعتبار تكلم الله به بمشيئته واختياره. وفي الحديث بيان أن الله تخافه مخلوقاته، تخافه السماوات السبع، ويخافه من فيهن من عمارهن من ملائكة الله الكرام، فإذا تكلم بالوحي أخذ في السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، ثم بيّن لماذا؟ خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، بمعنى أغشي عليه وجلا من الله عز شأنه. وفي ذلك عظة للمكلفين من بني آدم أن يقدر الله حق قدره ويخاف منه، الخوف الذي يكون سببا في نجاته، الخوف الذي يحملهم على فعل الطاعة وترك المعصية. وقد وصف الله ملائكته بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أو قال خروا سجدا، وذلك لوجلهم لأنهم لا يعلمون ماذا يراد من الأمر الإلهي، لأنهم لا يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله عز شأنه. ولما كان جبريل رئيس الملائكة وشريفهم، فأول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله، لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل من أهل الأرض، يبلغهم كلام الله تبارك وتعالى وهو عليه أمين، كما وصفه الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع هناك عند الله عز وجل ثم أمين. فزكاه الله عز وجل فيكلمه من وحيه بما أراد، بما أراد سبحانه وتعالى من خلقه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام وفعل الطاعات وترك المعاصي. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، وكلما مر بسماء وهو نازل بالوحي من عند الله عز وجل إلى الرسول البشري، سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير، أي قال القول الحق الذي يجب اتباعه، ما قال الله عز وجل للحق أحق أن يتبع، فللحق أحق أن يتبع. فيقولون كلهم كما قال شريفهم جبريل عليه السلام، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وقد كان ينزل بالوحي على الرسل، ومن أشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه بالوحيين القرآن الكريم والسنة المطهرة في خلال 23 سنة، والقرآن ينزل والسنة كذلك، والقرآن وحي والسنة وحي، وجبريل يبلغ ذلك بدون زيادة ولا نقصان. وأنواع الوحي كما وردت في القرآن في قوله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه أنواع الوحي، إما أن يلقي المعنى في القلب، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عنه، وهذا خاص بالسنة. وأما القرآن فإنه بألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجل، لا يتصرف فيه جبريل ولا يتصرف فيه محمد عليهما الصلاة والسلام، ولكن جبريل سمعه من الله وبلغه كما سمعه، ومحمد سمعه من جبريل وبلغه أصحابه كما سمعه، وأصحابه بلغوه من بعدهم، وهكذا جيل بعد جيل ليس لهم في القرآن الكريم إلا التبليغ، بعضهم يبلغ بعضا، فلا يزيد حرفا ولا ينقص منه حرف، لأن الله تكفل بحفظه. في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، ولكن ألقي المعنى في قلبه فهو يعبر بلفظه، فنسبت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله أحكامها وأوامرها ونواهيها وأخبارها، كل ذلك وحي من الله عز وجل يجب امتثاله كما يجب امتثال القرآن الكريم، فهي شقيقة القرآن في الأحكام والعمل بما فيها من الحلال والحرام. ولما اكتمل الوحي في 23 سنة جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل عام مرة. جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الأخير دارسه مرتين في رمضان، فصار محفوظا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ضمن له ذلك. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله له بحفظه في صدره وحفظ معانيه، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بلاغ وبينها أتم بيان. وأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن مضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية 23 سنة. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فصار موته فاجعة كبرى ومصيبة عظمى. ارتبك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فمنهم من ينكر موته ومنهم من هو مضطرب، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فقبله وقال له طبت حيا وميتا، اما الموت الذي كتبها الله فقد طبت، هي مفارقه الروح للجسد. ثم خرج الى الناس وقال لهم يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وتلا عليهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشيء. وقد قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأكمل الله الدين وأتم النعمة على هذه الأمة، فصارت الأمة بين شاكر لله عامل لهذا الدين، وبين كافر وجاحد لهذه النعمة ومضطرب في حياته، وذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. فأتباع الحق هدوا إلى صراط المستقيم، وأهل الباطل ظلموا أنفسهم لأنهم ضلوا عن سواء السبيل. صلى الله على نبينا.